بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون لا يستطيع

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا you بل عجبت ويسخرون وإذا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا لم تكونوا مؤمنين صدق الله العظيم.